أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنه القرآن كلام الله عز وجل المنزل من عند حكيم حميد. إنه القرآن الذي نزل به جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين، بصائر يستبصرون بها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذا القرآن وهذا شهره، هذا القرآن الشفيع لأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع الله به آخرين. هذا القرآن أهله هم أهل الله وخاصته. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا القرآن الكريم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الحكيم، هذا قرآننا الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. خيرنا من تعلم القرآن وعلمه، كما قال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: صاحبه يرتفع درجات، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أصحابه وحملته يقدمون أئمة في الصلوات، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، بل وفي القبور كذلك. فلما قتل القتلى يوم أحد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم أكثرهم قرآنا. هكذا أصحاب مكرمون في الدنيا والآخرة هم المصطفون. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قراء يرجون تجارة لن تبور. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أهله هم الربانيون، حملته ودارسوه ومعلموه، ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأهله هم الربانيون، معلموه ومتعلموه هم الربانيون، الخيرية فيهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنه ذكر به تطمئن القلوب. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال كثيرون من العلماء: وهو القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الملائكة تتنزل عند تلاوته، السكينة تغشانا، يذكرنا الله في من عنده إذا نحن تلونا كتابه. الشياطين تخنس عند تلاوة هذا الكتاب العزيز، الأبدان تقوى عند تلاوة هذا الكتاب العزيز، الألسن ترطب عند تلاوة هذا الكتاب العزيز. وكيف لا، وهو كتاب ربي وكلام ربي. أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن شهر رمضان ليس فرصة فقط لأن نقبل على كتاب الله عز وجل لنتلوه ونستمع إليه في الصلوات، لكنه فرصة، وفرصة عظيمة وجليلة، وربما لا تسنح في غير رمضان كما تسنح في رمضان، لأن نتدبر كتاب الله عز وجل. إن الله عز وجل جعل كتابه على أقسام، فاختص نفسه بقسم، وما يعلم تأويله إلا الله، واختص الراسخين بالعلم بقسم، واختص العلماء بقسم، وجعل قسما عظيما لسائر الأمة، فكل رجل وكل امرأة، كل كبير وكل صغير يستطيع أن يتدبر في هذا القسم وأن يتأمل فيه. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم، والحسن البصري يعني أئمة التابعين ومن قبلهم من الصحابة فقط، لأنه يعني من أصاغر التابعين أو من صغار التابعين، يقول: إن من كان قبلكم، يحدث من؟ يحدث تابعين، منهم من رأى الصحابة، كانوا يرون القرآن رسائل من الله عز وجل إليهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. هذا هو المقصود. المقصود أنك ترى أن الله عز وجل يخاطبك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، فإن الله عز وجل يخاطبك بصفتك الإيمانية. يا أيها الناس، فإن الله عز وجل يخاطبك بصفتك الإنسية. يا بني آدم، فإن الله عز وجل يخاطبك بصفتك ولدا لآدم عليه السلام. فأصغ سمعك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه إنما يكون أمرا فتأتمر به، أو نهيا فتنتهي عنه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل ويرتل القرآن، ولكن لا يرتل القرآن حتى يدرك الختمة، ولا يرتل القرآن حتى يتسابق مع الآخرين، وإنما يرتل القرآن بتدبر. فلا تمر به